بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن في هذا اليوم 29 من شهر ذي الحجة عام 1434، ولعله آخر يوم من أيام هذا العام. نستقبل الدرس 35 من دروس شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد كان في هذا اليوم بالنسبة لمدينة الرياض بعد العصر كسوف للشمس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده وأن يرحمنا جميعا وأن يعز الإسلام والمسلمين. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله في الحديث المتفق عليه من وجوه متعددة: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. لا يزال الشيخ يذكر الأدلة من السنة على إثبات الصفات لله عز وجل، ومنها صفة الفعل، فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن، وفرحه سبحانه وتعالى إنما يكون بعد وجود هذا العبد المؤمن وبلوغه التكليف ووقوعه في الذنب، ثم إذا تاب في وقت توبته الله يفرح. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة المرغبة في توبة العباد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه عظم فرح الله عز وجل بتوبة عبده بقصة هذا الرجل الذي كان في فلات مسافرا أرض دوية مهلكة أو مهلكة لا فيها أنيس ولا فيها معالم، ثم إذا بناقته التي عليها طعامه وشرابه يفقدها وتظل وتغيب عنه فيشعر بالهلاك والموت، ويستظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فلما نام استيقظ فإذا بناقته عند رأسه عليها طعامه وشرابه. هذا تصوير لفرح هذا الإنسان. ولا شك أن أي فرح دنيوي مهما تنوعت أشكاله لا يمكن أن يعدله هذا الفرح. هنا فرح دنيوي، فتش عن أي فرح دنيوي، بولد، بزوجة، بمال، يعني أي شيء لا يمكن أن يعدله هذا الفرح، لأن الإنسان ينتقل به فجأة من الهلاك إلى الحياة، من الهلاك إلى الحياة، يعني ربما لا يشبهه إلا يعني ذلك الإنسان الذي قرر الأطباء أنه ميت، ثم إذا بهم يجرون له العملية خلال نصف ساعة ويطلع سليما ليس فيه شيء مثلا، يعني مع أن هذا أشد، لأن إحساسه بالهلكة إحساس واضح، فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا. فهذا في صفة الفعل، لأن الله عز وجل يفرح في تلك الساعة التي يتوب فيها العبد إلى الله ويرجع فيها إلى الله. نعم. وقوله في الحديث الصحيح: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وقوله في حديث الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، وهو حديث أبي هريرة الذي يقول الله تعالى فيه: أولست قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة. نعم، وهذا أيضا أحاديث في إثبات الضحك لله عز وجل، وهو يثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته، لا نشبهه بضحك المخلوق. والله عز وجل كما أن علمه وإرادته وخلقه واستواءه ونزوله لا يشبه ولا يشبه بصفات المخلوقين، فكذلك ضحك. والذين يؤولون صفة الضحك يشبهون أولا، فيقولون: والضحك إنما هو افترار الأسنان، وما يعني، ثم يشرحون ضحك المخلوق، ثم يقولون: هذا لا يليق بالله، فيؤولونه. هؤلاء شبهوا أولا، فلما استقر التشبيه عندهم قالوا: هذا لا يليق بالله، فعطلوا ثانيا. فلما عطلوا الله عن صفته شبهوا ثالثا، أي آل أمرهم إلى التشبيه بالجمادات والمعدومات. فالتعطيل إنما هو تعطيل بين تشبيهين، التعطيل في الغالب يكون بين تشبيهين، تشبيه في الأول بالمخلوق ثم ينزه كما يزعمون عنه، ثم تشبيه في الآخر بالمعدومات والجمادات. فالضحك يثبت لله كالفرح وكالرحمة وكالغضب، لا فرق. وهنا في هذا الحديث، هذه الأحاديث أو هذين الحديثين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وجاء تفسيره في صحيح مسلم وغيره، قال: يكون أحدهما كافرا والآخر مسلما. يقتل الكافر المسلم. نعم، فالكافر يقتل المسلم، فالمسلم المقتول يكون من أهل الجنة، ثم إن الكافر يدخل في الإسلام. فإذا دخل في الإسلام والإسلام يجب ما قبله فإنه يكون من أهل الجنة، أحدهما يدخل الجنة وأحدهما يقتل الآخر. وهذا التفسير مهم جدا، حتى لا يظن أن التساهل في القتل بين المسلمين وأنهم كلهم يدخلون الجنة وإن قتل بعضهم بعضا. نقول: لا، ما ينبغي التساهل في هذه الكبائر، وإنما جاء مفسرا في الصحيح أنه كافر ومسلم، والكافر يقتل المسلم ثم المسلم يتوب إلى الله عز وجل. فعلى المؤمنين أن يحذروا من التساهل في قتل المسلم أو الرضا به أو الفرح به أو تبريره بأي شيء من التبرير، مهما كان الخلاف بينك وبين أخيك، مهما كان، إياك أن تبرر أن يقتل بغير حق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أنه قتله في ميدان معركة، وزعم سعد أنه قالها تعوذا من القتل، ومع ذلك ندم سعد حتى تمنى أنه لم يسلم إلا يومئذ، إلا بعد هذا، مع أن الرجل كل مواطن الاشتباه موجودة. والذين يقتلون المسلمين بغير حق، شبهة سعد لا تساوي 1% من الاشتباه الذي عند هؤلاء. يعني اشتباههم مع اشتباه سعد لا يساوي 1%. فلذلك فإن قتل المسلمين سواء كان في ميادين الجهاد اختلاف الجهاد أو عند الخلاف السياسي كما وقع مثلا في مصر أو غيره ليحذر من التساهل في هذا فإن أمره عظيم جدا. والإنسان عليه أن يحذر كل الحذر من أن يكون شريكا في القتل وهو لم يفعل شيئا. يعني القاتل ربما والعياذ بالله قتل، لكن كون الإنسان يكون شريكا بأن يأمر أو يرضى أو يبرر أو يفتي أو نحو ذلك احذر من هذا كله. وإياك أن تدخل في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، أخبر أن الله عز وجل يضحك إلى هذين الرجلين يدخلان الجنة مع أنه واحد منهما قتل الآخر، يدخلان الجنة. وكذلك أيضا في الحديث الآخر، حديث أبي هريرة المشهور في آخر من يدخل الجنة، قصة طويلة جدا وحوار ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما، يكون بين الله عز وجل وبين هذا الرجل الذي هو آخر الناس خروجا من النار من المعذبين، وآخر أيضا أهل الجنة دخولا الجنة. فيقول أولست في حديث طويل قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة. والشاهد في سياق ابن تيمية لهذين الحديثين إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وأن الضحك يكون في ذلك الوقت عند دخول هذين الرجلين الجنة، عند دخول آخر أهل الجنة دخولا للجنة، فالله يضحك في هذا الوقت. فهذا صفة فعل نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي ربي، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألون مما ضحكت؟ فقالوا: لما ضحكت؟ فقال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. وهذا تابع للحديث السابق، هذا تابع للحديث السابق، لكن الحديث السابق من حديث أبي هريرة وهذا من حديث ابن مسعود، واللفظ لحديث ابن مسعود وفيه أن الله عز وجل يقول له لما يقول ادخل الجنة، فيقول: يا رب، وأين لي في الجنة وقد أخذ الناس منازلهم؟ كل دخل الجنة، لأن هذا آخر، هذا يكون بعد زمان الله أعلم به، دخل أهل الجنة الجنة من زمان وكل أخذ منزله. فيقول: يا رب، قد أخذ الناس منازلهم. فيقول الله له: أما ترضى أن يكون لك أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها في الجنة؟ تبيه الدنيا كلها ومثلها فين؟ في الجنة. ولما نقول مثلها في الجنة يعني لا تقس، لا تقول سيعطيه مثل ملوك الدنيا، لا، ملوك الدنيا في الدنيا لا يساوي شيئا، وإنما مثل ملوك الدنيا في الجنة. يعني الخيمة من خيام الدنيا لا تساوي شيئا، لكن الخيمة من خيام الجنة لا، أغلى الخيمة الواحدة أغلى من الدنيا وما فيها. فكيف إذا كان هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة منزلة يكون له مثل الدنيا؟ ولهذا أخبرنا الله عز وجل أن الجنات عرضها عرض السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. فالجنة واسعة وكل فيها، وعلى سعة مساكن ومنازل أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يلتقون ويتزاورون، وبينهما وبينهم من القرب والمودة والرضا والسرور، مع أن كل واحد منهم له، إذا كان أقلهم له مثل مال الدنيا فكيف بغيرهم. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث وهم في الغرفات، في تفسير قوله وهم في الغرفات آمنون، قال جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري، أي كما نتراءى في الدنيا الكوكب، الكوكب الفلاني هذا منزل فلان، والكوكب الفلاني منزل فلان. ولك أن تتصور عظمة وسعة الجنة. ومن هنا لما يأتي الحديث أن فيها شجرة لا يقطعها الراكب بمقدار 70 خريفا أو 100 عام، فليس هذا بقليل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول هذا الرجل لربه حين يقول له: أما ترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ يقول: يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضحك، وابن مسعود ضحك في مجلسه، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح. ابن مسعود لما حدث بهذا الحديث ضحك، قال: تدرون مما أضحك؟ ضحك رسول الله، لأن ابن مسعود شاهد رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك. وقال: أتدرون مما أضحك؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل يضحك من قوله: أتستهزئ بي وأنت رب العالم. فضحك ابن مسعود يخص، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصه، وضحك رب العالمين سبحانه وتعالى يخصه ويليق به، فلا يقاس بضحك المخلوق. لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، وليس هو من باب التشبيه حتى نقول هو جرأة، لأن ضحك رسول الله أو ضحك ابن مسعود هذا لبيان، يعني يعني يعني لبيان الحالة والحادثة التي تستدعي هذا الأمر. رواية بالصفة. نعم، رواية بالصفة. نعم، هو يعني هو استحضار لشعور الحالة، ولكن ليس تشبيها للصفة، ليس تشبيها للصفة، وإنما هو رواية له، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أو المسعود ضحك، فإنما هذا من بيان أن أعجوبة هذه الحادثة حين يقول هذا يكون كذلك، وضحك رب العالمين سبحانه وتعالى لا يقاس بخلق. نعم أحسنت، نعم أحسنت، يقول جرأة المخلوق في مخاطبة ربه لا شك، لكن هو في مقام الرجاء هذا المخلوق، ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم والله يضحك منه، لأنه في مقام الرجاء العظيم، وإلا لا يمكن أن يتجرأ، وقد مرت به الأهوال، بل وخرج من النار، لتوه خرج من النار، فلا شك أنه في مقام عظيم من الرجاء لربه سبحانه وتعالى. نعم. وفي حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال له أبو رزين: أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم، هذا أيضا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عدة صفات. ينظر إليكم، لاحظ معي، ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني قد بلغ بكم القنوط من عدم نزول المطر مبلغا عظيما حتى وصل إلى قريب من اليأس، لأن اليأس هو القنوط. قال فيظل يضحك، يراهم أزلين قنطين حزينين لكن هذا يضحك. ما السبب؟ قال يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. فهذا فيه إثبات الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا قال له أبو رزين لن نعدم من رب يضحك، فقال صلى الله عليه وسلم نعم لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا تثبت فيه هذه الصفة كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وهي دليل على إثبات صفة الفعل، لأن الله متى يضحك؟ وقت قنوط العباد. العباد بقحط، ومعلوم أن القحط وعدم نزول المطر من أشد ما يكون على البلاد. في هذا الوقت هم أزلون قانطون والله عز وجل يضحك، فهذا فيه إثبات الصفة في هذا الوقت، خلافا لمن تأولها، خلافا لمن قال إن هذه الصفة قائمة بالله منذ الأزل. فنقول هذا يخالف الكمال الذي دلت عليه هذه الأحاديث. نعم. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا صريح، هذا صريح. والحديث قسمت الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا سورة الفاتحة، ولهذا تسمى بسورة الصلاة لأنها هي الركن الأكبر في الصلاة، الركن القولي الأكبر في الصلاة هي الفاتحة. فالله عز وجل كما في هذا الحديث القدسي يقول قسمتها بيني وبين عبدي، نصفها لله تمجيدا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، ونصفها للعبد. وهذه الحديث الصحيح هو أقوى الأدلة على أن البسملة ليست من الفاتحة، من أقوى الأدلة على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة هو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يذكرها. وهذا مقام، قسمت الصلاة والصلاة هي الفاتحة، ومقام عظيم وفيه ذكر وتفصيل كما في هذا الحديث. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. هذا النصف الأول، لأن من المتفق عليه أنها سبع آيات، فهذا النصف الأول. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية الرابعة، ماذا يقول الله عز وجل حين يعترف العبد بإخلاص العبودية والاستعانة به سبحانه وتعالى بعد تمجيده؟ يقول الله عز وجل هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن كم بقي من سورة الفاتحة؟ ثلاث آيات. اهدنا الصراط المستقيم هذه الآية الأولى، صراط الذين أنعمت عليهم هذه الآية الثانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية الثالثة، والخلاف معروف في هذه المسألة. والشاهد هنا وانتبهوا له أن الله يقول هذا متى؟ لكل مصل. كل مصل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أجابه الله بهذا الجواب. كل مصلي إذن في صفة فعل أو لا؟ في صفة فعل. أثنى علي، حمدني، مجدني، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله تعالى يستنبط من هذا الحديث أنه ينبغي للإمام ألا يصل سورة الفاتحة، الأفضل، وإنما يقف مع كل آية كما كان يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك بصحة الصلاة إذا وصل، لكن الأفضل وهو قراءة رسول الله والفاتحة قصيرة، وهذا الحديث فيه هذا الوعد الطيب من الله عز وجل لعبده، فينبغي للمصلي وللإمام أيضا إذا قرأ أن يقرأها آية آية. لأننا نرى بعض الأئمة، وكما قلنا الصلاة صحيح، يعني يجمعها أحيانا بنفس واحد وأحيانا بنفسين، فنقول له الأولى بك أن تقول الحمد لله رب العالمين ثم تسكت، لأن الله يناديك ويقول حمدا عبدي، الرحمن الرحيم ثم تسكت، مالك يوم الدين ثم تسكت، إياك نعبد وإياك نستعين ثم تسكت، اهدنا الصراط المستقيم ثم تسكت، صراط الذين أنعمت عليهم ثم تسكت، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن إن كنت في الركعتين الأوليين. مثله في النافلة لا فرق، الإمام والمنفرد. نعم نعم، لأن الخطاب عام للفريضة وللنافلة، بل ربما حتى قراءتها، حتى قراءتها وتلاوتها يحصل فيها هذا البركة حتى خارج الصلاة، وإن كانت سميت الصلاة وهي ركن عظيم من أركان الصلاة، لكن أيضا حتى القراءة خارج الصلاة ينال الإنسان فيه هذا الأجر. إذن قول الله، كلام الله لعبده التالي لهذه السورة متى؟ في هذا الوقت. أما الذين يقولون إن صفة الكلام أزلية، فإن الله لم يزل يقول لعبده ولعبده ولعبده في المكان الفلاني والفلاني وفي السنة الفلانية والفلانية، بعد نزول هذه السورة لم يزل يقول لكل واحد منهم حمدني مجدني، هذا لا يليق بكمال الله، وإنما الكمال والجمال والجلال والتعظيم أن يستحضر العبد أن الله يخاطبه في تلك اللحظة وهو يتلو هذه السورة. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. نعم، وحديث النزول من أحاديث صفات الفعل لله، والنزول يثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه نزول المخلوق، لأن نزول المخلوق، المخلوق محدود، المخلوق صغير، ينزل من جبل إلى أرض ومن فوق إلى تحت، لأنه هو نفسه صغير. أما الخالق لا، لا يقاس بخلق، الله يطوي السماوات بيمينه، إذا كان يطوي السماوات بيمينه هل يكون نزوله مثل نزول المخلوقين؟ وهل يتوهم متوهم أن الله إذا نزل تحيط به سماء أو تظله سماء؟ هذا لا يخطر ببال إنسان عظم الله حق تعظيمه وعرف ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة في بيان عظمة الله عز وجل. طيب كيف ينزل؟ نقول الله أعلم بذلك، لكن أخبرنا أنه ينزل، وخطبنا بلغة العرب، وأنه يدنو من العباد، فنؤمن بذلك ونصدق. وجاء في تفسيرها يدنو، جاء في يوم عرفة يدنو الله، بل جاء في أحد الألفاظ وهو حديث صحيح يهبط عشية عرفة ويباهي بأهل عرفة الملائكة عند الدار قطني أول بزار نسيت يهبط بس بإسناد صحيح. فهذا فيه إثبات لصفة النزول، لكن كيف؟ لا يقاس الله بخلقه. أما مدلول هذه الصفة على الفعل فهو واضح، لأنه قال حين يبقى ثلث الليل الآخر ثم الخطاب من الله من يدعوني فأستجيب. إذن الله ينادي أهل كل مكان، ولهذا لا يعني يستشكل علينا أن الأرض كروية، ولا أنه في هذا البلد الآن ثلث ليل وبعد ساعتين سيكون في مصر والمغرب ثلث ليل، وبعد 6 ساعات في أوروبا ثلث ليل، وبعد 12 ساعة وخمس في أمريكا ثلث ليل، لأن الله لا يقاس بخلقه. المخلوق المسكين هو الذي إذا كان في مكان ما يكون في مكان آخر، إذا كان في كذا ما يكون، لأنه محدود. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو ينزل كما يشاء، ونزوله ليس كنزول المخلوق. لكن أن يؤمن العبد ويصدق في أي مكان كان على الكرة الأرضية أنه في ثلث الليل الأخير ينزل الله ويخاطب عباده، أخبرنا بذلك الرسول في الحديث المتواتر، أحاديث النزول المتواترة، فهل من شك؟ وهل نحتاج إلى تأويل أو تحريف أو تعطيل؟ كلا، بل إن أحاديث النزول هو من مقامات العبادة لله، يعني مقامات أعمال القلوب والاستحضار وكل ما يدعيه الصوفية من الاهتمام بالقلوب وغيره، تختصره الأدلة عندنا من الكتاب والسنة، ومنها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأي مقام أعظم من أن يستحضر العبد نزول الله عز وجل، وأن الله يتجلى، وأن الله يخاطب عباده ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أي مقام أعظم من هذا المقام وأجل؟ أما مقامات الظلال من الصوفية وغيرهم والرقصات والجذبات هذا كله خرافات، ولهذا تجد الضلالة وسواد الوجوه عند هؤلاء، بل والفواحش التي لا تنتهي عند هؤلاء. فاستحضار المقام في هذا الوقت هو دليل على أن منهج الإسلام الصحيح السلفي السني هو الذي يبني القلب بناء صحيحا ويعمره بالعبودية الصادقة الخالصة لله عز وجل. إذن العبد يستحضر أن الله يخاطبه في هذا الوقت وفي كل ليلة، هذا صفة فعل لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا وآثره على نفسه وأهله، فلما أصبح الرجل وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد ضحك الله الليلة، أو قال عجب من فعالكما، أو قال من أفعالكما الليلة. وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، وهذا الحديث معروف قصته، قصته عجيبة، وهذا الصحابي فعل هذا الفعل، لكن لإيثاره وصدقه وجمال ضيافته أطفع السراج، هذا يدل على يعني على ما في قلبه من الحب والتقدير وعدم إزعاج ضيفه، ويهمه أنه يأكل، فتأتي الجائزة الجائزة بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول ضحك رب من صنيعكم البارحة، أو عجب من صنيعكم البارحة. وهذا بلا شك فيه يعني من معاني يعني الإيمان لهذا الصحابي ولمن سمع بهذه القصة. وهذه القصة يمكن تتكرر، وكم من المؤمنين من يصدق في عمله الصالح والله عز وجل لا يثيبه على ذلك. فالمسابقة إلى الخيرات قائمة. والشاهد هنا أن الله عجيب، أن الله ضحك متى؟ تلك الليلة وقت الضيافة. إذن هذه صفة فعل، واستحضار هذا الفعل فيه الكمال. أما تأويله أو قول بأنه أزلي هذا يضعف لك مدلول الحديث، يعطل الحديث، يصبح الحديث بدل أن يكون حديث إيمان واستحضار لهذه الصلة بين العبد وبين ربه ولهذا المقام العظيم الذي ارتفع به هذا الصحابي بإكرام ضيفه على لقيمات، أن يحصل على هذا المقام العظيم. هذا وهذا هذه مقامات العمودية والتآلف بين المسلمين. أما المنهج الفلسفي الكلامي فيريد أن يحولها إلى أشياء مادية بحتة. وهذا هو الفرق بين النظم الإسلامية وبين الشرائع الربانية. الشرائع الربانية شرائع دين إيمان، والنظم البشرية لا، نظم افعل لا تفعل. تأتي هؤلاء عندهم قوانين وهؤلاء عندهم قوانين، هؤلاء عندهم واجبات ومحظورات، كلها تجدها فيها شبه، لكن في الشريعة الإسلامية تختلف اختلافا جذريا. ولا يقاس النظام الإسلامي ولا القانون الإسلامي إن صحت الكلمة بقوانين الغرب ونظم. ولهذا لماذا تسمى شريعة؟ تسمى دين، تسمى أحكام ربانية، تسمى دلائل الكتاب، دلائل السنة. ليه؟ لأنه مرتبطة بقضايا الإيمان. ولهذا تجدها ارتبطت بالدستور الرباني. البشر يعرفون أنه لابد لهم من دستور يرجعون إليه، لأنه لابد أن يختلفوا. ولهذا صار من نظمهم الغربية يسمونه العقد الاجتماعي اللي في أوروبا، أنه يجتمع قوم ويضعون دستور، وهذا الدستور يصير ملزم فيتحاكمون إليه. وفعلا هذا من الناحية العقلية البحتة نعم لا ينظمهم إلا هذه الطريقة، لأنه لو ترك الأمر فوضى في المجتمع ما استقامت حياتهم المادية. فهم عرفوا كيف يرتبون أمورهم المادية، لكن لأنهم علمانيون لا دينيون، ولأن انتساب بعضهم أو كثير منهم إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرها يعلمون أنها دين بلا شرع مفصل بل هو دين محرف، وجدوا أن هذا الدين إنما هو نوع من الانتساب إليه ونوع من التدين الشخصي، لكن نظام الحياة يمكن أن يبنى. ولهذا نشأ في أوروبا في ظل الكنيسة، نشأ في أوروبا في ظل العلمانية الحديثة، والنظم الدستورية العلمانية المعاصرة نشأت هناك، والكنيسة لا تتعارض معها، بل الزعماء وغيرهم، بل الأحزاب في أحزاب دينية مغرقة. وأنا لا أتكلم عن دولة بني صهيون في إسرائيل في فلسطين المغتصبة، لا، حتى في الغرب هناك أحزاب دينية مغرقة في التدين، ومع ذلك هي علمانية. لماذا؟ لأن الدين النصراني المحرف لا يتعارض مع العلمانية. ممكن تصير متدين وعلماني. في الإسلام لا، هذا هو المزعج في عالم اليوم، في عالم ما يجري اليوم، إنه الإسلام لا يمكن أن يقبل بناحية دستورية يرضى بها المسلم وتكون بديلة عن منهج القرآن الكريم لا تتعارض معه، ما يمكن. ولهذا صياغة الدساتير في البلاد العربية صياغة محرجة. ما هو السبب؟ السبب أنك تركب ديمقراطية غربية علمانية على إيش؟ على شعوب مسلمة، ما تركب. ماشي ولا لا؟ ما تركب. يعني أي آلة تبي تركب عليها، يعني تركبها في مكان ما يمكن. فلذلك الشريعة الإسلامية والدستور الإسلامي فيه دستور حاكم، شاء الناس أم أبوا، إما أن تستسلم له أو تعارض، إما أن تقول أنا عندي برلمان يحل ويحرم هو المرجع، وهنا تكون علمانية بحتة، أو تقول لا، أنا عندي برلمان عنده آراء وجهة نظر في أمور معينة لمصالح الناس، لكن أنا عندي شريعة لا يجوز لأحد أن يخالفها. ولهذا الصراع العلماني الإسلامي هو صراع باقي ولن ينتهي أبدا ولن يحل، مثل صراعنا مع اليهود كما قال أحد الإخوة العامة في مصر أيام أحداث غزة قبل 8 سنوات، أجروا معه مقابلة في مصر في أحد القرى المصرية، فقالوا له ما رأيك فيما يجري في غزة؟ قال هي مشكلة اليهود. قال له المذيع طيب إيش رأيك كيف نعالج المشكلة مع اليهود؟ قال هذا الرجل العامي ما فيه إلا حل واحد. فعاد أعجب المذيع، قال يعني ما شاء الله الصورة عنده إيش واضحة. قالوا إيش هو؟ قال اليهود يسلموا وخلاص، اليهود يسلموا وخلاص، يعني قضية فلسطين ما فيها حل، يعني اتفاقيات، نظم عربية متصهينة، اعتراف. اليهود يعرفون إنه والله لو وقعت الدول العربية كلها بالإجماع على تسليم فلسطين أو جزء منها لليهود، يعلمون علم اليقين أنه لا يساوي الحبر الذي كتب به. لأنهم يدركون أنه من الناحية الإسلامية لا يمكن أن تسلم هذه البلاد اليوم أبدا. إنما الفارق متى يكون في المسلمين قوة وينتهي الأمر، ما في شيء اسمه اتفاقيات ودول وتوقيع وما. كل هذه الأشياء إنما هي زمنية لأجل كما يقال تهدئة الأمور، ويبقى هذا الكيان الغاصب المجرم. كذلك أيضا النظام الغربي العلماني ما يمكن ينطبق في المسلمين، ولهذا انتهوا الآن إلى أنه إما بالحديد والنار، حتى الديمقراطية الغربية بكل عيوبها تقدم لنا نحن المسلمين لتختار الشعوب إسلامها، غير مقبول، لأنها إذا اختارت إسلامها تصطدم بالنظام الغربي، إذا اختارت إسلامها صار لها طريقة ثانية وحياة ثانية ومنهج آخر. ما هو الحل؟ الحل أن هذه شعوب لا تصلح لها الديمقراطية الغربية، وإنما يصلح لها الظلمة، المستبدون، الدكتاتوريون، الجبارون، السفاكون، العملاء لأعداء الله عز وجل. هكذا تسير الأمور، ومجربينها لهم 70 سنة 60 سنة. لهم 60 سنة يعرفون هذا هو الطريق من يوم اتفاقية سايكس بيكو وتقسيم العالم العربي والاستعمار ثم الخروج من الاستعمار وغيره، وجدوا أنه هذا هو الطريق. ومن هنا فالشريعة الإسلامية شريعة بأحكامها حية نابضة بالإيمان متعلقة بالإيمان، بخلاف القوانين المادية. فهذه الصفات التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هي من المعالم. لأن مثل حديث النزول، يا أخي هذا حديث يربي أمة يربي أجيال في عالم الحلال والحرام والقوانين. لما يجي هذا الرجل ويستحضر عظمة الله عز وجل ويتوب إليه يتغير في الصباح. ولهذا لما تكون التربية الإيمانية تربية قوية لها أثر كبير جدا. اليوم لاحظت اللي صلى معنا صلاة الكسوف ثم صلاة المغرب، أجمل صورة تحفيظ القرآن الشباب. أنا أتيت إلى المسجد لما سمعت الصلاة جامعة، كنت في البيت غافل، أيقظني لما قال الصلاة كأني أسمعني سمعت قبل يومين وثلاثة أنه فيه كسوف، فتوضأت بسرعة وأتيت، فإذيت أجد في الصف الرابع في هذا الجانب، أنظر وإذا بالشباب صغار وكبار مع مدرسيهم بتحفيظ القرآن ملأوا الصفوف، ثم بعد ذلك امتدت الصفوف. ما معنى هذا؟ في حدث كسوف، الأمة لما تربى على دينها وشريعتها وأحكامها أمة تنهض ترتفع، لكن تقطع عنها منابعها اليقينية والإيمانية والعلمية والشرعية تصبح حيوانات أسوأ من غيرها. وهذا يدلنا على الترابط بين العقيدة والشريعة، لا انفكاك بينهم، في تلازم. وهذا التلازم بين العقيدة والشرعية يقطع دابر أي فكر علماني، أي فكر فلسفي، أي فكر إلحادي. نسأل الله أن يعز دينه وأن يعز الإسلام والمسلمين وينصر من نصر الدين. تفضل يا شيخ. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي الصحيح عنه طبعا أين الشاهد هنا؟ فينظر. نعم، فينظر كيف تعمل. نعم، الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعمل، فاتقوا الدنيا واتقوا. لينظر متى؟ وقت الاستخلاف، لينظر، ينظر كيف تعملون. إذن هذا في إثبات صفة الفعل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وفي الصحيح عنه أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا صحيح، ولابد من الأخذ في الحديث كاملا، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض الذين يستشهدون بهذا الحديث يعني يريد ألا يلتزم بالأحكام الشرعية الظاهرة، فيقول لك التقوى ها هنا. إذا قلت له: يا أخي لا تحرق لحيتك، يا أخي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجبة، قال لك: لا يا أخي التقوى ها هنا. نعم، ولا أحد يزكي نفسه لا من المستقيمين ولا من غيرهم، أنه قد يوجد إنسان عنده مخالفات لكن في باب آخر أفضل من غيره بكثير، لكن لا يكون ذلك ذريعا لترك السنة وترك الاستقامة على منهج الله عز وجل. فتجده يحتج بقوله إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، فنقول لا، بقيت الحديث في الصحيح وإيش؟ وأعمالكم، القلوب والعمل، لأن القلب إذا كان صافيا صادقا أثر على البدن كما في الحديث الصحيح. إذن قوله لا ينظر إلى أجسامكم، لا ينظر إلى كذا صوركم، لا ينظر إلى أموالكم كثرة وقلة، هذا متى؟ وقت وجود الإنسان وكونه صاحب مال أو صاحب صورة جميلة أو نحو ذلك، هذا الوقت الله لا ينظر إليه وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، فهذا أيضا فيه إثبات صفة الفعل. نعم. وفي الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في أصحابه إذ جاءه ثلاثة نفر، فأما رجل فرأى في الحلقة فرجة فجلس فيها، وأما رجل فجلس خلفهم، وأما رجل فانطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم عن هؤلاء النفر، أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوى إلى الله فآواه الله، وأما الرجل الذي جلس في خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الرجل الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عنه. نعم، وهذا حديث صحيح وهو في أدب المجالس، حديث عظيم في أدب المجالس، وأن الإنسان إذا حضر مجالس المؤمنين ومجالس العلم فعليه أن يتأدب بهذا الأدب، إما أن يجد فرجة أو ينتهي حيث ينتهي به المجلس كما بوب له بعض العلماء، أين يجد حيث ينتهي به المجلس بوب لهذه اللفظة، ولما لم يجد هذا الرجل فيه جلس بالخلف، والحذر من الاستنكاف والاستكبار والخروج من الجلسة، خاصة إذا كانت جلسة خير وذكر وعلم ونعم، احذر أن تكون ممن والعياذ بالله يستنكف، ما وجد له مكان فخرج، ولهذا عوقب بهذه العقوبة العظيمة. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة، الأول آوى فآواه الله، طلب أن يأوي بين أخوين فأفسح له فآواه، والثاني نظر فإذا المجلس اكتمل استحيا فجلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه. انظر إلى صفة الجمال والعظمة، أن الله عز وجل يستحي من هذا الرجل بهذه التصرف لأنه استحيا، وفيه إثبات صفة الحياة لله عز وجل كما يليق بجلاله. والثالث أعرض فأعرض الله عنه، أين ومتى يقع مثل هذا؟ هذا وقع في زمن رسول الله لما أتى الثلاثة إلى المجلس، إذن الله عز وجل آوى هذا واستحيا من هذا وأعرض عن هذا في هذا الوقت، ويتكرر أيضا في كل مجلس، لكن المقصود هو مجالس الذكر أو العلم أو نحو ذلك. وتلاحظون في مثل هذه الأحاديث كيف تربي في الإنسان الصلة بينه وبين ربه. استحضار يعني العبادة والطاعة وتعلم العلم يعني لا شك له معاني عظيمة جدا. نعم يا شيخ. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. نعم، وهذا حديث عظيم جدا، وشرحه يطول، شرحه يطول، وهو من الأحاديث العظام في باب الولاية. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا الثاني، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. ثم حديث التردد: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روحي عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. والشاهد في هذا الحديث صفة الفعل، أن الله يحب العبد إذا اعتنى بالفرائض. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، لا يزال يتقرب إلي، ثم التردد عند قبض العبد، هذا كله صفة فعل لله عز وجل. نعم، هذا هو الذي قلنا إن الحديث يطول شرحه. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. من هو هذا الولي؟ من هو هذا الولي؟ ما هو شخص يعلن الناس أنه ولي، وإنما ولايته بطاعته وعمله الصالح. وهذا الحديث حتى الدرجات الولاية، الولي أولا يعنى بالفرائض لأنها أحب الأشياء إلى الله، ثانيا يبادر ويسارع إلى النوافل يتقرب إلى الله، هذا هو الولي، وهذا هو عنوان الولاية. وشيوخ الصوفية المنحرفين يحتجون بهذا الحديث، إذا واحد اتهم شيوخ الصوفية المنحرفين قال: من عادى لي وليا، نقول هذا عدو من أعداء الله وليس وليا من أولياء. ليه؟ لأنه علامة هل هو ولي أول أو لا فيها دلائل. بعض شيوخ الطريقة لا يصلي، هذا ولي ولا عدو من أعداء الله؟ يشرب الحشيش يتقوى به للذكر كما يزعم، يفتخر أتباعه بأنه يمضي عليه شهر ما مس ماء، هذا حمار، له بل الحمار أحسن منه، لا يمس ماء، لا يتوضأ، لا يستنجي، لا يغتسل لجمعة ولا لغيرها، ثم يصبح وليا من أولياء الله. الحديث حدد المعاد، معلما أداء الفرائض ولازمها ترك المحرمات، الثانية بعد أداء الفرائض التي يحبها الله حبا عظيما، لأن ما في شيء أحب إلى الله من الفريضة، يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحب. وقوله كنت سمعه وبصره ليس من لازمها كما يقول المؤولة أنه يحتاج إلى تأويل، الله واضح، ليس معناها أن العبد هو نفسه يكون سمع الله ويد الله ورجله، كلا، ولا أحد يفهم هذا الفهم. ولهذا جاء محصرا في الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، والمعنى واضح، أنه يصبح سمعه بالله وبصره بالله فيما يرضي الله، وبطشه ومشيه فيما يرضي الله عز وجل، وهذا واضح الدلالة، فيكون وليا مقربا مسددا موفقا وهذا هو عنوان الولاية الصحيحة والحقيقية. أما حديث التردد في آخر هذا الحديث فنثبته، لكن ليس هو التردد الناقص الذي يكون عند المخلوق، وإنما هو تردد دال على كمال الصفة كما فسر في هذا الحديث. في هذا الحديث حب الله للعبد وكراهته لمشقته، يقابلها إرادة كونية ربانية أن الله كتب الموت على كل أحد، فتردد أمران، أحدهما هو إيش؟ أن الله عز وجل يكره مساءة هذا العبد ومشقة الموت عليه، والثانية لا بد له من الموت لأن الله كتبه عليه. على ماذا يدل؟ على رحمة الله بهذا العبد، أنه سبحانه وتعالى حتى وهو يأمر بقبضه إلا أنه سبحانه وتعالى يكره مشقة هذا العبد عند الموت وسكرات الموت، فهذا فيه إثبات عظمة الله عز وجل. وهذا التردد كما قلنا كمال وليس نقصا، هو من الكمال وليس نقصا. هل يمكن أن يوجد له مثيل في المخلوق ولله المثل الأعلى؟ نقول نعم. الأم تؤدب ولدها وهي تكره، لا بد لها من تأديبه وتكره إيجاعه، يدل على إيش؟ على كمال شفقة الأم، كمال رحمة الأم. هل هذا التردد عند الأم نقص؟ لا والله، هو الكمال. لو أن الأم ترحمه ولا تؤدبه لكان نقصا، ولو أنها تضربه بلا رحمة لكان نقصا. هذا في المخلوق، والله عز وجل أعلى وأجل كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث كما قلنا حديث عظيم في باب الولاية وشروطها وأصولها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.